قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله حدثنا خلف بن أبي جعفر قال أخبرنا عبد الله بن الحسن الكلابي قال أخبرنا أحمد بن عمير قال أخبرنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال أخبرنا أبو سعد روح بن جنادة بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وهو حديث الموضوع.